صلى الله عليه وسلم. سؤال يقول: من قرأ آية سجدة في صلاة سرية وسهى عن السجود لها هل عليه شيء وكان إماما؟ الواجب منه ما يسجد أصلا، لأنه لو سجد شوش على المأمومين وخلط عليهم صلاته، ولا يجب على المؤمنين متابعته فيها ما دام انه رأوه سجد، فإنهم لا يتابعونه بها. فلذلك ينبغي للإمام ألا يقرأ آيات فيها سجدة، أو إن قرأ لا يسجد في السر لئلا يخلط على الناس صلاتهم، يعني يختلفون ما الذي حصل. فلو حصل مثل هذا فلا يتابع. يقول السائل: في قوله من نسي ركنا وذكره في الركعة التي تليه، ما هو الضابط؟ هل بمجرد قيامه للركعة الثانية أم قبل شروعه في قراءة الفاتحة؟ الضابط والله أعلم هو استكماله، يعني قائما ثم شروعه بالقراءة. إذا شرع بالقراءة معناه أنه وجب عليه أن يأتي بالركعة كاملة، يعني الركعة التي ترك منها ركنا. أما لو قام ثم تذكر، مع العلم أن قيامه شروع في الركعة التي بعدها، إذا قام وقد ترك ركنا سهوا من الركعة الأولى فإنه يعتبر أنه ترك الركن، ومن ترك ركنا فكأنما ترك ركعة، فتعتبر هذه الركعة بدل الركعة التي ترك منها الركن. إذا قام ولو لم يقرأ، ولو لم يقرأ، لأنه شرع بالركعة التي بعدها، إلا إذا كان الذي تركه مثلا هو الركوع، فإنه معلوم إذا كان الركوع فإنه يلزمه القيام. فمثل هذه الحالة، يعني مثل ما قلنا أنه ترك الركوع من الركعة الأولى ثم تذكر وهو في السجود أو في الجلسة من السجدتين، يجب إيش؟ يجب أنه يقوم، يجب أن يقوم قائما معتدل ثم يكبر فيركع، فيكون الحركات التي حصلت هذه سهوا، ويكمل الركعة ويكمل الصلاة ويسجد السهو. لكن الذي يمكن أن نحكم عليه أنه قام للركعة الثانية، لو سجد سجدة واحدة ونسي الثانية وقام للركعة الثانية، فمعناه أنه شرع بالركعة الثانية، فتعتبر الركعة الأولى لاغية باطلة. يقول السائل: يقول هل يتابع المأموم الإمام في سجوده للسهو ولو لم يعرف لماذا سجد الإمام للسهو؟ نعم، هذا حصل علينا البارحة لعلكم تذكرونه. سلم الإمام وسلمنا، وما درينا إلا أن سجد، يجب علينا أن نسجد، لأن الإمام ما جعل ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. ربما أنه حاصل عليه سهو في يعني في نفسه، إما مثلا قول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى، أو قال ربي اغفر لي، ما ندري وش اللي حصل عليه. فإذا سجد الإمام يجب علينا أن نسجد للسهو، وعلى العكس لو أنت المأموم حصل عليك شيء مما يوجب سجود السهو وأنت مع الإمام ما تسجد، يتحمل الإمام عنك. لو نسيت سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، نسيت ربنا ولك الحمد، نسيت التكبير للركوع أو للسجود، هل تسجد؟ لا، أنت مع الإمام، الإمام يعينه الله يتحمل عنك. أما إذا حصل على الإمام شيء وسجد السهو، سواء عرفنا لماذا لم يسجد أو لم نعرف، يجب أن نتابعه، والله أعلم. يقول السائل: هل فتح الباب للإمام، يقول هل هذا خاص للإمام فقط أم يفعله المأموم والمنفرد إذا كان تجاه القبلة؟ فتح الباب، فتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة، ما كان إمام الرسول عليه الصلاة والسلام، كان وحده يصلي، صلي في بيته في حجرته، صلي نافلة، صلي نافلة في بيته، فطرقت الباب عليه فتقدم وفتح لها الباب. فأنت كذلك إذا صرت في بيتك وقبلتك أمام الباب، يعني الباب أمامك، تقدم وافتح وارجع على الوراء، قف في مكانك وأكمل صلاتك، هذا لا يضر. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في بيته نفلا. يقول السائل: هل من السنة النظر في الصلاة لموضع السجود؟ هل من السنة أن نضع في الصلاة موضع سجود؟ النظر في موضع السجود. نعم نعم، هذا هو من أسباب الخشوع وحضور القلب في الصلاة وعدم الانصراف، هو أن تنظر إلى موضع سجودك في الصلاة حتى لا تلتفت لا يمين ولا يسار، ولا تنظر أمامك، ربما يكون أمامك شيء يشغلك من نقوش أو كتابات، ولا ترفع بصرك إلى السماء، فهذا فيه الوعيد الشديد. إذن فالسنة أن تنظر إلى موضع سجودك في الصلاة. لا. قل السائل: هل جلوس للتشهد الأول، هل ترك الجلوس للتشهد الأول يبطل الصلاة؟ ترك الجلوس للتشهد الأول سهوا لا يبطل الصلاة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قام ذات يوم ولم يتشهد التشهد الأول، استتم قائما فلم يجلس لأنه نسي، وقبل أن يسلم سجد بهم سجدتين ثم سلم، لأن سجود السهو، لأن التشهد الأول والجلوس له من واجبات الصلاة، فالواجب إذا ترك عمدا بطل الصلاة، وإذا ترك سهوا يجبره سجود السهو، سواء أنت منفرد أو أنت إمام. أما المأموم كما قلنا يتحمل عنه الإمام سهوه فيما قد يحصل عليه لو نسي بدل ما يقول سبحان ربي العظيم قال سبحان ربي الأعلى حتى رفع الإمام، ما قال سبحان ربي العظيم، يتحمل عن الإمام. والعكس كذلك لو سجد ويقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم حتى رفع الإمام ورفع معه فتذكر أنه ما قال سبحان ربي العظيم. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.